ما هو ضابط في التشبه المحرم بالكفار؟ ضابط التشبه بالكفار أن يفعل الإنسان شيئا يختص بهم من لباس أو هيئة أو غير ذلك، هذا هو الضابط. أما ما هو مشترك بين المسلمين والكفار فليس بتشبه.